أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما لعلكم تفلحون. فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون انه هيصبها معاك الله فتح الله عليك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول واعتصموا بالله هو فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. واعتصموا بالله هو مولاكم يتغاورا ذلك فأولئك هم العدو. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة ثم جعلناه نطفة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين خلقنا العلقة مضة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الحلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلق للمضغة عظاما فكسو للعظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء أنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء صدق الله العظيم.